لله رب العالمين، وصلي وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله وبياكم. هذا الدرس 18 في القراءة والتعليق على تائية أبي إسحاق الإلبري عليه رحمات الله تترى. انتهينا إلى قوله: ثقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت، وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت. رجعت القهقرة وخبطت عشوا، لعمرك لو وصلت لما رجعت. ولو وافيت ربك دون ذنب وناقشك الحساب إذا انهلكت، ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت. يقول أبو إسحاق الإلبري تغمده الله برحمته الواسعة ورفع درجاته في عليين، قل آمين. ثقلت من الذنوب، هذا لا يزال على لسان أبي بكر، والخطاب لأبي إسحاق نفسه. فتنبهوا، هذا العالم الكبير الشيخ الجليل ويحدث نفسه بهذا، فنحن من بابة أولى وأجدر. ألا رحم الله أبا إسحاق، انظروا كيف يثرب على نفسه ويزجرها وينهاها وينهنهها ويأمرها، فيقول: لقد ثقلت من أحمال الذنوب التي نقضت ظهرك وأتعبت كاهلك، ثم أنت مع ذلك آمن لا تخشى، ألا تخاف أن تخف موازينك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن للذنوب ثقالا ولها أحمالا تنوء بحملهن الجبال الرواسي. قال تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يعملون. وإذا كان قال لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي أنقض ظهرك، قال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، يعني ذنبك الذي أنقض ظهرك من الثقل هذا، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وإنما إياك أعني واسبعي يا جارة. فالخطاب لنا عليه صلوات الله وسلامه. فمراد أبي إسحاق ها هنا الإقلاع عن الذنوب والنزوع عن العيوب والبعد عن التقصير والعمل على تثقيل الموازين بالحسنات لا بضدها. قال تعالى: فأما من ثقلت موازينه، يعني يوم القيامة بالحسنات وخفت من السيئات، فهو في عيشة راضية أي مرضية. وأما من خفت موازينه من الحسنات وثقلت بالسيئات فأمه أي رأسه هاوية ساقطة في النار عياذا بالله، أو فأمه التي تحتضنه هاوية. ما هي؟ قال: نار، وما أدرك ما هي نار حامية. عفنا الله وإياكم. وأنا فائدة في عقيدة أهل السنة والجماعة في الميزان، فيعتقدون أن الميزان ميزان حقيقي له كفتان، ميزان حقيقي وله كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات، ويوزن فيه الأعمال والعمال والسجلات. فأما الأعمال سواء كانت أقوالا أو أفعالا، ودليل الأقوال كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. وأما الأفعال فنحو قوله صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان حسن حسن الخلق، أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. وكذلك العمال سواء كان مؤمنا كما في حديث وزن ساقي ابن مسعود رضي الله عنه، وأما الكافر ففي حديث أبي هريرة يؤتى بالرجل السمين الكافر يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وتلا أو قال واقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والسجلات سواء كانت سجلات الحسنات الدفاتر التي كتب فيها الحسنات أو التي كتبت فيها السيئات عياذا بالله، هذا يوزن وهذا يوزن، كما في حديث الرجل صاحب البطاقة ينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر من السيئات، وتنزل له بطاقة واحدة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فنؤمن بكل ما ثبت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء. قال وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمته، أي من عجيب أمرك أنك تخاف على الأوصاء وترحم حالهم وتخشى مآلهم سوى عاقبتهم، ثم أنت لا تفعل بنفسك هذا ولا نحو منه يا هذا، وكان الواجب عليك أن تخاف على نفسك أولا وأن ترحمها قبل غيرها وأن تشفق على عاقبتها. جميل جدا أن تشعر بإخوانك من المسلمين وأن ترأف لهم، ولكن نفسك أولا أولى وأجدر. وهنا مسألة في المصر على المعاصي، هو مسلم عاص طالما لم يرتكب كفرا ولا شركا، وحتى من يرتكب يقع في الكفر أو الشرك لابد أن تقام عليه الحجة الرسالية، خلافا لعقيدة الخوارج، خلافا لعقيدة الخوارج. ثم قال رجعت القهقرة، أي رجعت للوراء، نكصت على عقبيك، وخبطت عشوا، تخبطت خبط الناقة العشواء أو العمياء، العشواء الذي بها عشى ضعف البصر، لعمرك هذا يشبه القسم، والبعض يقول ليس بقسم، لو وصلت إلى اليقين حقا لما رجعت عنه. فيقول رجعت القهقرة وخبطت عشوا لعمرك لو وصلت لما رجعت، أي نكصت على عقبيك ونكثت العهد وحللت العقد الذي كنت عليه أولا من الجد والاجتهاد والسعي والمصابرة والمثابرة، فعدت للوراء مرة أخرى وتخبطت في المنكرات والموبقات خبط عشواء، أي كتخبط الناقة العشواء ضعيفة البصر لا تتقي العشب من الشوك ولا النافع من الضار. ثم يقول لعمرك، وهو نوع من القسم، لو أنك قبل كنت حقا وصلت إلى درجة اليقين لما رجعت عنه، ولكنك كنت قبل على غير اليقين. وهذا كله من باب التثريب على النفس وتأديبها والحط عليها ومنها، وهو حسن لأنه كذاب، لأن النفس كذابة التي تحتاج إلى الضرب حتى تجد في السعي لتصل براكبها إلى بر أمانه وجنة رضوانه. ثم يقول ولو وفيت ربك دون ذنب وناقشك الحساب إذا هلكت، ولم يظلمك في عمل، ولكن انتبه معي، عسير أن تقوم بما حملت. يقول عليه الرحمة والرضوان ولو أنك يا أبا إسحاق وفيت ربك، التقيته، جئته يوم القيامة، ربك خالقك معبودك الحق، لو أنك التقيته ولا ذنب عليك، وهذا محال، أو وأنت تظن يا مسكين حينها ألا ذنب عليك، ثم ناقشك الحساب وهو الحسيب سبحانه وتعالى، إذن فأنت هالك لا محالة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، مراجعة الحساب فيها العذاب. فحتى لما استدلت بقوله سبحانه وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذلك العرض، مجرد العرض هذا حساب يسير ما فيه شيء، لكن يحاسب ويراجع، إذن هناك مناقشة، إذن هناك مؤاخذة، هناك عذاب، عافانا الله إياكم. وهو سبحانه وتعالى ليس بظلام العبيد، لا يظلم الناس مثقال ذرة، لا يظلم الناس شيئا، ولكن من ذا الذي يقوم بحمل الأمانة على وجهها، التكاليف الشرعية، من الذي يؤديها على الوجه المراد منها، ومن الذي يسلم له قلبه ويصح له عمله ويقبل منه؟ هذا نادر قليل، إلا أن يتغمدنا الله برحمته. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. هنا فائدة في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا رفضنا أن يحملنها وأشفقنا خفنا منها وحملها الإنسان، المرض هنا آدم عليه السلام قبل ذلك، إنه أي الإنسان جنس الإنسان كان ظلوما جهولا. فالأمانة هنا التكاليف الشرعية، وجميع الخلق من سماوات وأرض وجبال وغير ذلك كل قد أشفقنا منها وخفنا وأبينا حملها، إلا الإنسان فقد قبل ذلك، إنه كان بحسب غالب البشر ظلوما لنفسه جهولا بحق ربه عز وجل عليه. صلى الله عز وجل أن يصلحنا وأن يختم لنا بالحسنى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.